شاور لي على فتحات التكييف التهوية بتاعت العربية. لقيت فيه سرب نمل، نمل كتير كتير جدا، عمال يدخل يدخل كتير. اتفاجئت ان كل النمل بدأ يطلع على رجليا. صرخت صرخت، لكن صرختي كانت مكتومة، انا مش سامعني وانا بصرخ. يا رب يا رب، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. صحيت، فتحت عينيا لقيتني في العربية وهي لسه ماشية بينا. في ايه يا استاذ؟ شكلك كنت بتحلم. ده انت عرقان قوي، في ايه؟ ده انت ما نمتش حاجة يعني؟ انت من وقت ما بلبعت الحبوب اللي خدتها انت خدت ايه؟ خدت الدواء بتاعي. متأكد انه دواء؟ يا سيدي خدت الدواء. يا سيدي اسكت بقى، شكله كابوس، الطرق دي اصلها مقطوعة وفيها حاجات وحشة. طيب منكم نستفيد. الحمد لله على السلامة بقى، احنا وصلنا. متبقاش يعني متبقاش تكشف لي قوي كده عشان بنخاف. نزلت حكني من العربية وحسبته ومشي، وفضلت متابعه بعناية كده لحد ما اختفى على آخر الطريق. المنطقة اللي أنا نزلت فيها منطقة شاليهات بتطل مباشرة على البحر. بنظرة سريعة كده عدد الشاليهات مش كبير، حوالي 10، ومعظم أنوارهم مطفية ما عدا شاليه واحد كان قريب من الشاليه اللي أنا هنزل فيه، منور وقدامه عربية موديل جديد. دخلت الشاليه وأخدت فيه جولة سريعة علشان أعرف الأوض. بعد ما لما خلصت دخلت أوضة النوم وبدأت أخرج الحاجات بتاعتي من الشنطة، ورق ولام وكاسيت وكشاف، ورميت نفسي على السرير عشان أرتاح. مين؟ قمت وفتحت الباب. بنت في العشرينات من عمرها. أنا أسفة، أنا هنا، أنا ساكنة في الشاليه اللي قصادك. لا أبدا مفيش إزعاج ولا حاجة، أنا نادر تحت أمرك. ملح؟ نعم ملح، بقول لك أنا عاوزة ملح. حاضر حاضر، أنا مش عارف فيه ولا لأ، هشوف لحضرتك، أنا لسه جاي حالا. ملح نص الليل، خبر اسود، رب ما يكونش حاجه من اللي انا متعود عليها. انا الشنطه اللي انا جايبها وجايب فيها الـ الاكل، فيها كيس ملح، فيها كيس ملح. قالت لي هو حضرتك تقف تكلم نفسك، انا عاوزه ملح. حاضر حاضر. طلعت فعلا كيس الملح ورجعت لهناء، لقيتها دخلت جوه الشاليه عمالة تتأمل الشاليه مين وشمال. قالها اتفضلي كيس الملح. انا اسفة ان انا دخلت، بس انا ما حبيتش اقف برا، واسفة ان انا مزعجة يعني. لا خالص مفيش مشاكل. اخدت كيس الملح ومشيت. بصيت من الباب وهو متوارب، لقيتها مش بتمشي، لقيتها بتجري. جريت ناحية الشاليه بتاعها، رشت على العتبة بتاعت الباب وبعدين ودخلت ورزعت وراها الباب. هو أنا إيه؟ هو أنا مش مكتوب لي ارتاح؟ هو أنتوا بتجروا ورايا في كل مكان أروحه؟ دخلت نام، مجرد ما نمت سمعت صوت حفر. مفيش حاجة،